بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: واحد منها لرباعي المجرد. واحد منها من الأبواب 53 أو 35 التي ذكرها في أول الكتاب. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. ذكر ما يتعلق بالثلاثي بنوعيه: ثلاثي المجرد والثلاثي المزيد، ثم شرع في الرباعي. وذكرنا هذا فيما سبق أن فعل نوعان: أصلي وذو زيادة. أصلي وهو ما تجرد ماضيه عن الزائد، وذو زيادة يعني الذي اشتمل ماضيه على الزائد. أو شيء تقول ما كانت حروفه كلها أصلية، هذا في الأصلي الذي خلع عن الزائد. وهذا قلنا نوعان، مجرد نوعان: ثلاثي ورباعي. عنها الثلاثي قدمه على الرباعي لما سبق بيان التعليل أن الثلاثي مقدم طبعا، فقدم وضعا ليوافق الوضع طبعا. أن الثلاثي مقدم طبعا يعني في طبائع النفوس، أول ما تبادر الثلاث قبل الأربعة، الواحد قبل الاثنين، والثلاثة قبل الأربعة، والخمسة قبل الستة. هذا في الطبائع، أن الجزء مقدم على الكل، وما كان أدنى مقدم على ما كان أعلى. حينئذ لما كان هذا في طبيعة النفس أو طبيعة الوجود، أن الأقل أو الجزء مقدم على الكل، قدم الثلاثي على الرباعي. وقيل لا، بل الثلاثي أصل بالنسبة للرباعي. وهذا على مذهب البصريين، يقسمون الفعل مجرد إلى ثلاثي ورباعي. وأما الكوفيون فلا، ليس عندهم إلا ثلاثي، وأن الرباعي كله ليس فيه مجرد، وإنما هو مزيد على ماذا؟ على الثلاثي. حينئذ قالوا الثلاثي أصل بالنسبة للرباعي، وهذا يتمشى على مذهب الكوفيين. أما على مذهب البصريين فلا، وإنما يقال قدم وضعا ليوافق الوضع الطبعة. وواحد منها للرباعي نسبة إلى أربعة، وذكرنا أن هذا شاذ. الصواب أن يقال أربعي بالهمز وسكون الراء وبدون مدة، ورباع ضمة الراء. والأصل في المنسوب أن يكون تابعا لأصله قريش، فيقع كما هو وتحذف الياء لعلته. وأما أربعين فالأصل فأربعة، الأصل إذا نسب إليها أن يقال أربعي، ولكن المسموع في لغة التصرفيين يقال رباعي بضم الراء، هذا الشذوذ أول، وأسقط الهمزة هذا الشذوذ ثانوي، وزاد مادة بعد الباء رباعي، هو أربعي عين مباشرة بعد الباء، هذه ثلاث شذوذات، لكن هذا هو المشهور عند الصرفيين. وواحد منها للرباعي، وواحد منها أي من تلك الأبواب 35 للرباعي، وهو ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول. ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول، لماذا؟ لأن الرباعي نوعان: رباعي أحرفه كلها أصول، ورباعي مزيد أصله ثلاثي فزيد عليه حرف فصار أربعة أحرف. حينئذ العدد بالأربعة في الفعل لا يلزم منه أن يكون مجردا، بل قد يكون مجردا وقد يكون ثلاثيا مزيدا عليه حرف واحد. وواحد منها للرباعي، وهو ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول احترازا من الرباعي المزيد فيه وأصله ثلاثي المجرد. هذا نعت للرباعي، أي الخالي عن الزيادة، لأن التجرد كما سبق هو الخلوع عن الزيادة. والمراد به هنا كما ذكرناه في الثلاثي المجرد: ما كانت حروفه كلها أصلية لا تسقط في أحد التصاريف، وإن سقط فيكون لعلة تصريفية. وهو باب واحد. قال وهو باب واحد، مع أنه قال واحد منها لرباعي مجرد، عرفنا أن واحد عدده واحد، وقال وهو باب واحد. لذلك ذكر بعض الشراح أن قوله باب واحد هذا حشو، ولولا إسقاطه ولولا إسقاطها. لكن أجيب بأن قوله واحد منها يحتمل أنه نوع، والنوع تحته أبواب كما قيل في الثلاث المزيد، النوع الأول وتحته خمسة أبواب، النوع الثاني وتحته كذا. فقوله واحد منها يحتمل ماذا؟ أو يتوهم المتوهم، خاصة هذا الكتاب للمبتدئ، يتوهم أن الواحد المقصود به النوع، فلا يمنع التعدد، لا يمنع التعدد. حينئذ قوله هو باب واحد هذا لدفع الوهم، وأن المراد بقوله وواحد منها باب واحد. واضح هذا الإشكال؟ قوله وهو باب واحد، نقول قال بعضهم هذا حشو والأولى إسقاطه. لماذا؟ لأن كون الباب واحدا هذا معلوم من قوله وواحد منها من الأبواب الخمسة والثلاثين، إذن صار قوله هو باب واحد هذا حشو زيادة لأنه معلوم مما سبق. وإذا كانت الجملة لا فائدة منها وهي معلومة مما سبق لا داعي لذكرها، فإسقاطها أولى من ذكرها، حذفها أولى من ذكرها. لكن يجاب بأن قوله وواحد منها يحتمل أو يتوهم عند القارئ أو المبتدئ أنه نوع، والنوع لا يمنع التعدد كما سبق معنا في النوع الأول من الثلاثي المزيد، ما زيد على أصله حرف واحد وهو أبواب أربعة كذلك. حينئذ النوع لا يمنع التعدد، لا يمنع التعدد، وهو أي الرباعي المجرد باب واحد، هذا بالاستقراء والتتبع، بالاستقراء والتتبع، لأنه ثقيل الرباعي بالنسبة للثلاثي ثقيل، ولذلك قل دورانه على الألسنة، قل دورانه على الألسنة. ولو نظرت في معاجم لوجدت أن أكثر الأفعال ثلاثية، أكثر الأفعال ثلاثية. لماذا؟ لكونها خفيفة على اللسان، لكونها خفيفة على اللسان. فلما زادوا حرفا على الثلاثي زادوه باعتبار كونها أصلا ليس كونه مزيدا، إنما نطقوا به ابتداء على أربعة أحرف، صار ثقيلا، صار ثقيلا لكثرة حروفه، ولم يتصرفوا فيه كما تصرفوا في الثلاثي. لماذا؟ لكون الثلاثي على ثلاثة أحرف وهو خفيف، لأن ثلاثي مجرد، ولذلك التزموا فيه الفتحات فع لا لا بفتح الفاء واللام الأولى واللام الثانية، هذه علامة بناء. التزموا الفتحات هنا لماذا؟ طلبا للخفة، لأن أنسب ما يحرك به الفعل هو الفتح، أخف الحركات هو الفتح. فلما كان الثلاثي، لما كان الرباعي المجرد ثقيلا بزيادة حرف لم يتصرف فيه كما تصرفوا بالثلاثي المجرد، ولذلك لما ثقل بزيادة حرف أصلي على الثلاثي المجرد التزموا فيه الفتحات، التزموا فيه فتحات، هو فتح الفاء واللام الأولى واللام الثانية، هذه محل بناء. لذلك قال وهو باب واحد، باب واحد بالاستقراء والتتبع. وزنه فعلنا، وزن ذلك الباب الواحد المحفوظ المتتبع من لغة العرب فعلنا بسكون العين، بسكون العين. لذلك لم يتحرك كل الحروف في باب فعلنا، وإنما فتحوا الفاء للخفة وفتحوا اللام الثانية للخفة، ولكونه لو سكن للزم منه التقاء ساكنين العين واللام. لماذا؟ لأنه لابد من تحريك، لابد من تسكين حرف من الحروف الثلاث، وأما الحرف الرابع فهذا محل بناء ولا يتعرض له الصرفي من هذه الجهة، وإنما الذي ينظر فيه الصرفي في باب فعل لا الفاء والعين واللام الأولى، اللام الأولى. إذن فعل لا هذا فعل ماضي وبناؤها على الفتح، إذن هو محرك بالفتح، بالفتح. ولو حرك الفاء والعين واللام وهو على أربعة أحرف للزم ماذا؟ توالي أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة، وهذا ممتنع في لغة العرب، لا يوجد كلمة واحدة متحركة كل الحروف مطلقا بأي شخص من أشخاص الحركات، يمتنع أن يوجد أربعة أحرف كلها متحركة، لابد أن تجد الثانية والثالث حرفا ساكنا طلبا للخفة. فلو حركت العين واللام والفاء مع تحريك اللام للزم منه توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. حينئذ لابد من تسكين حرف واحد، لا يمكن أن يكون الفاء لأنها أول، والأول لا يبتدأ به الساكن، الأول لا يبتدأ به إذا كان ساكن، ولا يمكن تسكين اللام الأولى. لماذا؟ لأن الفعل الماضي اتصل به ضمير رفع متحرك سكن آخره، سكن آخره، ولو كان سكون عالغا فلو سكنت اللام الأولى وسكنت اللام الثانية دحرجت سكنت الجيم، فلو سكنت الراء لازم منه التقاء ساكنين على غير حده، لازم منه التقاء ساكنين على غير حده، إذن يمتنع تسكين اللام الأولى. ماذا بقي؟ بقي العين، ولذلك سكنت، ولذلك سكنت. إذن سكون العين في باب فعل لا دفعا لتوالي أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة، فيما هو كلمة واحدة. واسمه فعللة يفعلن فعللة وفعلالة، نأخذ من هذا أن الرباعي المجرد محصور في باب واحد، لأن الفعل الماضي لا يكون أوله وآخره إلا مفتوحين كما ذكرناه لكونه مبنيا على الفتح. ولا يمكن سكون اللام الأولى لالتقاء الساكنين في نحو دحرجت، حركوها بالفتح لخفتها، وأسكن العين لأن يلزم توالي أربع حركات بكلمة واحدة. ولذلك من جهة العقل باب فعلنا أو الرباعي المجرد من جهة العقلية يقتضي أن يكون على 48 وزنا، 48 كما ذكرنا في باب فعل ثلاثي المجرد. هذا بالنظر للعقل، من الأول أن يكون محركا بثلاث حركات، الثاني بأربعة مع السكون، ثلاثة أربعة باثني عشر. إذا الجهة العقلية قسم العقلية يقتضي أن باب فعل فعل ثلاثي فاء العين واللا أن يكون على 12 وزنا، وأما باب فعل لا فيقتضي ماذا؟ أن يكون على 48 وزنا. لماذا؟ لأن الفاء بالطبع لا تكون ساكنة، يتعذر الابتداء بالساكن، حينئذ إما تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، ثلاثة أحوال للفاء. اللا فاء العين هذه يحتمل أنها ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ثلاثة في أربعة باثني عشر. واللام الأولى يحتمل أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة، 12 في 4 ب48 وزنا. هذا من جهة العقل، ولكن ما سمع إلا فعلنا لما ذكرناه، لما ذكرناه لأن الفعل ثقيل فلم يجوز زيادة حروفه على الثلاثة إلا بالتزام كون الحركة فتحة للخفة، للخفة، فلم يبقى للتعدد مجال، لأنه إذا وجب سكون العين والعين هي محل التعدد، اختلاف حركة العين هي التي ننظر إليها في باب الفعل الماضي سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو في المضارع، ولذلك نقول فعل فاعل فاعل. لماذا حصل هنا الاختلاف بين الأبواب؟ بحركة العين، بحركة العين، فعل الفاء مفتوحة، فاعل فاعل الفاء مفتوحة واللام مفتوحة، ماذا بقي؟ العين. إذن تعدد الأبواب إنما يكون باختلاف حركة العين، باختلاف حركة العين، وهنا العين وجب كونها ساكنة، فإذا وجب كونها ساكنة كيف يمكن التعدد؟ امتنع التعدد، فلا يمكن أن يتعدد باب فعل لأنه ملتزم ألا يزيد على ثلاثي إلا بكون الحركة حركة الفعل، يعني يكون محركا بالفتحة طلبا للخفة، فلم يبقى للتعدد مجال، فإنه لم يكون باختلاف الحركة، هذا في الثلاثي وفي الرباعي. فعلل يفعلل، يفعلل بضم أوله. لماذا؟ لأنه على القاعدة أن مكان ماضيه فعل المضارع مكان ماضيه على أربعة أحرف، حينئذ يكون حرف المضارع مضموما مطلقا سواء كانت الهمزة أو النون أو الياء أو التاء، أنيت نايت أنيت، كل ما كان من باب أنيت، حينئذ نقول الحركة في الرباعي إذا كان ماضيه على أربعة أحرف فإنما يكون بضمه، وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب يجيب من أجابة، من قولك أجاب الداعي، ومع ذا فهي تكون بالفتحة كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا. فعلل يفعلل، يفعلل بكسر ما قبل آخره، بكسر ما قبل آخره. إذن يكون أوله مضموما يفعل، ويكون حركة ما قبل آخره اللام الأولى يكون مكسورا. هذا في مضارع ماذا؟ دحرج، دحرج يدحرج، يعني في الماضي إذا كان رباعيا نحو دحرج، حينئذ يكون حركة أوله الذي هو حرف المضارع مضمومة، ويكون حركة ما قبل آخره مكسورة أو غير رباعي، لأن حكم عام لكنه ليس مبدوءا بالتاء الزائدة، وهذا كلام في غير الثلاثي، ليس مبدوءا بالتاء الزائدة، حينئذ يكون حكمه كالرباعي لكسر ما قبل آخره. أما إذا كان مفتتحا بالتاء الزائدة تفعل تقاتل، نقول هذا يكون بفتح ما قبل آخره. تقاتل تقول في المضارع يتقاتل، إذا لم تقل يدحرج، يدحرج ها، ينطلق يستخرج يخرج، نقول هذا كله بماذا؟ بكسر ما قبل آخره، والكلام في غير الثلاثي. أما الثلاثي بحثه مضى، يفعل يفعل إلى آخره في الأبواب السابقة. وأما مضارع ما عدا الثلاثي سواء كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا ما لم يكن مبدوءا بالتاء الزائدة فيكون حينئذ بكسر الحرف الذي قبل الآخر، يدحرج هذا في الرباعي، ينطلق بكسر الله ينطلق، يستغفر يستغفر بكسر ما قبل الراء. وأما نحو تفعل تعلم ها ماذا تقولون؟ يتعلم بفتح اللام، لماذا؟ لكونه مبدوعا بالتاء. تقاتل تقول ماذا؟ يتقاتل. تجلبب يتجلبب. تدحرج يتدحرج يتدحرج. تقدم يتقدم، إذن بفتح ما قبل آخره، بفتح ما قبل آخره. أما الثلاثي فهو الأبواب الستة التي سبقت معنا، إن كان من باب فعل فيأتي يفعل يفعل يفعل، وإن كان من باب فاعل يفعل يفعل، وإن كان من باب فعل يفعل. إذن ما قبل اللام يكون على القياس المطرد الذي ذكرناه سابقا. وأما ما عدا الثلاثي فالقاعدة عامة سواء كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا ما لم يكن مبتدأ بالتاء الزائدة حينئذ يكسر ما قبل آخره، وإذا كان مفتتحا بالتاء الزائدة يفتح ما قبل آخره. وأما حركة حرف المضارعة فإن كان ماضيه رباعية سواء كانت كلها أصول أو زوائد يضم أوله، وما عداه فهو بفتح أوله. لذلك قال فعلل يفعلل بكسر اللام الأولى، لماذا؟ لكونه رباعية، فيكسر حينئذ أوله يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ويكسر ما قبل آخره. فعللة هذا المصدر أول، فعلالة دحرج يدحرج دحرجة ودحراجة، كم مصدر؟ مصدران، ذكر مصدرين، مصدر الأول فعللة والمصدر الثاني فعلال. فعللة هذا مصدر مقيس، مصدر مقيس مطلقا. والفعلال هذا فيه خلاف، لذلك يقال مصدر الرباعي باختصار مصادر الرباعي المجرد ثلاثة، مصادر الرباعي المجرد ثلاثة، الفعللة الفعللة، وهذا مقيس في المضاعف وفي غيره، مقيس في المضاعف وفي غيره. الثاني الفعلال، فعلال الذي ذكره دحراج، فعلال دحراج، هذا الجمهور جمهور الصرفيين على أنه مقيس في المضاعف وفي غيره، في المضاعف وفي غيره مطلقا، يعني بلا تفصيل، مثل فعللة عند الجمهور الفعلال مثل فعللة بلا تفريق. وبعضهم فرق في الفعلال بين بين المضاعف وغيره، بين المضاعف وغيره، فقالوا في المضاعف هو مقيس وفي غير المضاعف غير مقيس، سيأتي المثال. الثالث الفعلال بفتح الفاء، فعلال وفعلال، إذا الفعلال هذا مصدر كالفعلال، هذا مقيس اتفاقا باتفاق الصرفيين في المضاعف وغير مقيت اتفاقا أيضا بين الصرفيين في غير المضاعف، في غير المضاعف. إذن الفعل له هذا باتفاق مقيس في المضاعف وفي غيره. المراد في المضاعف هنا ما اتحد أو كانت عينه من جنس ها زلزل زلزل، فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد مثل زلزل ووسوسة. هذا يسمى مضاعف في باب الرباعي، في باب الرباعي. إذن الفعلة هذا مقيس في المضاعف في غيره. دحرج يدحرج دحرجة هذا ليس من المضاعف. دحرج ليس كزلزل ووسوسة، وإنما هو غير مضاعف، حينئذ يكون الفعل له مقيسا فيه. وكذلك يكون مقيسا في المضاعف زلزل يزلزل زلزلة وسوسة، إذا جعل وزن ماذا؟ على وزن فعلنا. حينئذ حكم الجمهور، حكم الصرفيون بأن باب الفعلنا وهو مصدر للرباعي يكون مقيسا في ماذا؟ في المضاعف وفي غيره. في المضاعف نحو ماذا؟ زلزلة ووسوسة، وغيره كدحرجة دحرجة، هذا على وزن فعلنا. إذن الفعلنا مقيس اتفاقا في المضاعف وغيره. أما الفعلان بكسر الفاء فالمضاعف يكون مقيسا فيه الفعلان باتفاق. يقال زلزل يزلزل زلزلة وزلزال زلزالا على وزن فعلان وهو مضاعف. وكما يقال دحراجا، قالوا زلزالا وسواسا كما قالوا دحراجا. إذن الجمهور على هذا أن الفعلان مقيس في ماذا؟ في المضاعف وفي غيره. وغير المضاعف هذا بعضهم نفى قياسته فيه، قالوا لا دحراج هذا لا يتعالى وزن فعلان لكنه مسموع، ولذلك الجمهور على إثباته سمع دحرجة يدحرج دحرجة ودحراجة. ماذا نقول في دحراجة؟ ليس بمضاعف، حينئذ لابد أن نثبت أنه جاء على وزن فعلان، فنعمم باب الفعلان بأنه للمضاعف ولغيره، للمضاعف ولغيره. الفعلان بالفتح فتح الفاء هذا باتفاق أنه يكون للمضاعف، وأما غير المضاعف فلا يفتح فاؤه، فلا يقال دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا ودحراجا. دحراجا هذا ما لم يسمع، وإنما يقال زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا وزلزالا زلزالا وزلزالا، فعلان وفعلا، ووسواس ووسواس بالكسر كسر الفاء وفتح الفاء. إذن الفعلان هذا خاص باتفاق بالمضاعف، وأما غير المضاعف هذا لا يأتي على وزن الفعلان وإنما يكون على وزن الفعلان. إذن نقول مصادر الرباع المجرد ثلاثة: فعللة وفعلان والفعلان. الفعلان هذا باتفاق خاص بماذا؟ بالمضاعف، يعني زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا وزلزالا. وزنه فعلنا، يعني وزن ذلك الباب الواحد فعلنا. يفعلل هذا مضارعه فعللة وفعلالا إذا سمع فيه مصدران وكلاهما قياسيان على الصحيح، ويزاد عليه الفعلان بفتح الفاء في المضاعف فقط وما عداه لا يأتي على الفعلان. موزونه يعني ما يوزن بذلك الوزن دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، ولم يسمع دحراجا بفتح الدال وإنما سمع دحراجا، ولذلك أثبته جمهور الصرفيين. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، أربعة أحرف كلها أصول، لأنه رباعي مجرد قلنا مجرد من التجريد وهو الخلو عن الزيادة، خلو عن الزيادة على أربعة أحرف، بأن يكون هذا تفسير للمراد بكونه على أربعة أحرف، بأن يكون جميع حروفه أصلية كلها أصلية لا تسقط أبدا، ولو سقطت في بعض التصاريف فإنما يكون سقاطه أو سقوطه لعلة تصريفية، والفرق بين الحرف الزائد وغيره هو الذي لا هو الذي ما الفرق بين الحرف الأصلي والزائد؟ الأصلي هو الذي لا يسقط أبدا في جميع التصاريف، وإن سقط فيكون سقوطه لعلة تصريفية، يكون سقوطه لعلة تصريفية. إذن سقوطه لعلة تصريفية لا ينافي كونه أصليا، وإنما الذي يحكم عليه بأنه زائد هو ما سقط في بعض التصاريف لغير علة تصريفية. كتب، كاف والتاء والباء هذه كلها أصول. يكتب نقول الياء هذه زائد لأنها غير موجودة في الكتب ولا في كتب. كاتب الألف زائدة لأنها تسقط. مكتب، مكتبة، مكاتب، ها كتب، كتاب، كتيب، كلها الكاف والتاء والباء موجودة ولم تسقط في أي تصريف من التصاريف المذكورة، يعني سائر الاشتقاقات تأتي بالجمع وتأتي بالتكسير وتصغره وإلى آخره، فحينئذ ما ثبت في جميع الاشتقاقات تحكم بأنه أصلي، وما سقط تحكم بأنه زائد. مثل يكتب الياء هذه قد يسأل سائل هل هي زائدة أو لا، فتحكم أنها زائدة. ما الدليل؟ قال لك ما الدليل؟ قل لأنها غير موجودة في الكتب وهو مصدر، عدم وجودها في الكتب وهو مصدر دليل على أنها زائدة. وتقول كتب فعل ماضي، والفعل الماضي أقل ما يتألف من ثلاثة أحرف، إذا الياء غير موجودة. كذلك مكتوب الواو هذه زائدة وليست بأصل. كذلك الميم مكتوب لأنها غير موجودة في الكتب، لكن وعد يعد ها سقطت الواو، سقط إذن زائدة، نحكم بكون الواو زائدة على قاعدة. ها محمد وعد يعد لعلة تصريفية، لعلة تصريفية، إذن الواو أصلية وكونها سقطت لأن المثال الواوي تحذف فاؤه في الفعل المضارع. وصل يصل، ورث يرث، أين الواو ذهبت؟ لماذا؟ لوقوعها بين عدوتيها. وعد يوعد هذا الأصل، وقعت بين الكسرة التي تليها وبين الياء، والياء والكسرة عدوان بالواو، عدوان بالواو، فحينئذ وجب حذفها. قيل يعد أصل يوعد، يورث يرث يورث، وصل يصل يوصل يوصل، إذن وقعت الواو بين عدوتي فوجب حذفها. إذن حذفها لا اعتباطا وليس لتغيير معنى كما هو في كاتب ومكتوب، وإنما لعلة تصريفية، يعني بناء على قاعدة عند الصرفيين إذا وجد مقتضاها فحينئذ يجب تطبيقها. نقول هذه قاعدة صرف، قاعدة تصريفية، بأن يكون جميع حروفه أصلية بخلاف الرباعي المزيد فيه، فإن أصله ثلاثي مجرد فزيد عليه حرف واحد فصار رباعيا، لكنه رباعي بماذا؟ بالزيادة. مثل أكرم وفعل، أكرم أفعل وفعل، خرج نقول إحدى الرأين زائدة، وأكرم الهمزة زائدة، وهو بهذا صار رباعية لكنه مزيدا فيه، لكنه مزيد فيه. إذن قول حروفه أصلية أبي أن يكون جميع حروفه أصلية، هذا احترازا عن الرباعي المزيد على الثلاثي، فإن أحد حروفه زائد والثلاثة أصلية. وبناء هذا الباب الواحد للتعدية غالبا، غالبا إذا تفهم منه أنه قد يكون للزوم. إذن باب فعلل قد يكون متعديا وقد يكون لازما، والتعدي فيه أكثر من لزومه، وهذا هو الأولى أن يكون عليه حتى بمقتضى العقل، لأنه باب واحد وأكثر الأحداث متعدية لا لازمة لمحالها، حينئذ ناسب أن يكون أكثر باب فعل للتعدي. لماذا؟ لأنه في باب فعل وفعل وفعل يختلف التعدي واللزوم في هذه الأبواب الثلاثة، فإذا لزم في باب فعل فحينئذ عندنا باب فعل يتعدى وعندنا باب فعل، لكن لما كثر استعمال فعل وهو خفيف من حيث فتح العين صار التعدي فيه أكثر من اللزوم، ولما ثقل بالكسر باب فعل كسر العين صار اللزوم فيه أكثر من التعدي. لكن عندنا هنا فعلنا فقط وليس عندنا باب آخر. حينئذ يناسب من جهة العقل أن فعل له هو حدث، والأحداث المتعدية التي لها آثار في الغير هذه أكثر من اللازمة لمحالها. فحينئذ ما المناسب عقلا أن يوضع للأكثر أو للأقل؟ للأكثر. فلذلك قول وبناؤه للتعبية غالبا يعني قد يكون لازما، وهذا موافق للسماع لأن هذا الحكم ثابت بالاستقراء وثابت وأيضا ثابت من جهة ما يقتضيه العقل. وقد يكون لازما، قد يكون لازما لا ينصب مفعولا به، قد هنا لي التقدير. مثال المتعدي نحو دحرج زيد الحجر، دحرج هذا على وزن فعل، لا زيد فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، دحرج فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل والحجر مفعول به، إذا نصب أو لا نصب. تقول حجر دحرجته، إذا اتصل به هاء غير المصدر، هاء غير المصدر، فدل على أنه متعدي، دل على أنه متعدي. ودحرج بمعنى دوره، ودحرج الحجر بمعنى أداره من علو إلى سفل. ومثال لازم نحو دربخ زيد، دربخ على وزن فعل، زيد دربخ بمعنى خضع وطأ رأسه، وزيد هذا فاعل، إذا تعدوا لزمة. حصحص الحق، الآن حصحص الحق، حصحص على وزن فعل والحق فاعل وهو لازم، إذا يكون متعديا ويكون لازما، يكون متعديا ويكون لازما. ثم قال وستة منها لملحق دحرجة، لملحق دحرجة في باب الرباعي ما يسمى عندهم بالإلحاق، بالإلحاق. ذكر هنا من أبواب أو الأبواب الملحقة بالرباعي المجرد ستة، إذا قال وستة منها أي من الخمسة وثلاثين ملحق، لملحق دحرجة، لملحق دحرجة يعني بزيادة حرف واحد على الثلاثي المجرد، أصله ثلاثي مجرد، أصله ثلاثي مجرد، فزيد عليه حرف واحد. فيرد السؤال لما زيد عليه حرف واحد؟ نقول أنواع الزيادة تختلف، أنواع الزيادة تختلف كما ذكرنا سابقا، قد تكون الزيادة بأصل وضع الكلمة، وقد تكون للتكرار، وقد تكون للإلحاق، وقد تكون لغير هذين الموضعين أو ثلاثة، حينئذ تختلف الزيادة. هنا أصله ثلاثي مجرد، زيد عليه حرف واحد ليصير بهذا الحرف موازنا بالرباعي المجرد. والمراد به والغرض من الزيادة، لأن الغرض قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، الزيادة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، يعني الحرف هذا لمزيد. وإن كان القاعدة العامة المضطردة عندهم أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذا هو الأصل، لكن يستثنى منها بعض الأبواب الموقوفة على السماع، موقوفة على السماع. فحينئذ الألف كاتب، نقول ألف هذه زائدة، هل لها معنى أو لا؟ لها معنى، وهي دلالة على أنه اسم فاعل، حينئذ هذه الزيادة ذات معنى، ذات معنى، وهذا هو الأصل على القاعدة المطايدة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكن قد يزاد لمجرد اللفظ فحسب ولا معنى له، وإنما المراد إلحاق هذا اللفظ بهذا اللفظ، أن يكون موازنا، إلحاق بناء ببناء كما قال بعضهم. فحينئذ يكون المقصود من هذا الحرف الذي زيد على الثلاثي المجرد أن يكون مساويا للرباعي المجرد، مساويا للرباعي المجرد في ماذا؟ في زنة الفعل الماضي، يكون على وزن فعلنا، ثم يأتي مضارعه مثل مضارع دحرجة فيقال يفعلن، وكذلك المصدر الأول وقيل الأول والثاني فعلنة. فمثلا دحرج نقول هذا رباعي مجرد، عندنا جلبة هذا ثلاثي مجرد، أرادوا أن يجعلوا جلبة في وزنه الماضي والمضارع والمصدر مثل دحرج يدحرج دحرجة ودحراج. فماذا صنعوا؟ قالوا إذا نزيده حرفا. جلب فنزيده حرفا ليصير موازيا لفعلنا، فقالوا جلبب. اللام الثانية زائدة على وزن فعلنا، إذا جلبب على وزن فعلنا مثل دحرج، أليس كذلك؟ لكنه في الوزن لا في الحقيقة، لأن الباء الثانية هذه الزائدة فهو رباعي مزيد، ولكنه ليس من باب أكرم، لأن باب أكرم هناك أريد بالزيادة المعنى فقط، ولم يجعل موازيا لباب دحرجة يدحرج دحرجة، لم يكن موازيا له في المضارع ولا في المصدر، وإنما هنا أريد به أن يكون موازيا له. لذلك سيعرف المصنف هنا أن الإلحاق اتحاد المصدرين بعد اتحاده في الماضي والمضارع، لابد من هذا ولا يكفي المصدرين، لكن هذا من باب التقريب. حينئذ قالوا جلب، هذا العصر الثلاثي المجرد، أردنا أن يكون موازيا ونلحق بناء جلب ببناء دحرجة، فزادوه حرفا ثانيا من جنس اللام الأولى، فقالوا جلبب على وزن فعلنا كدحرجة دحرجة جلبب يجلبب يدحرج جلببة فعلنة جلبابا دحراجة، صار موازيا له في جميع في الطريق سائر معه. هذا المراد بباب الإلحاق، وهذا يختلف هنا الملحق به باب دحرجة هو ثلاثي مجرد مزيد عليه بحرف واحد، قد يلتبس على البعض كرم وأكرم وخرج وخرج، نقول الزيادة هناك بمعنى، وهنا الزيادة لمجرد اللفظ فقط ليس له معنى، جلببة هو المعنى الذي كان قبل الزيادة، واضح هذا؟ إذا نقول الإلحاق قد تكون الزيادة لأجل إلحاق بناء ببناء كما ذكرناه في شملل في جلببة في جلببة، فإن اللام الثانية زيدة في الكلمة لغرض إلحاق هذا الفعل بنحو دحرجة، حينئذ نزل جلببة كما ذكرناه سابقا، إذا كان الحرف زائدا وزيادته من جنس لامه حينئذ يزاد لاما ثانية في ماذا؟ في الوزن، جلب على وزن فعل، زيدت لام ثانية باء ثانية من جنس اللام، حينئذ نقول جلبب، فنقول فعل ثم نزيد لاما ثانية، لماذا؟ لكون الحرف الزائد من جنس اللام، وإذا كان الحرف الزائد من جنس أصل فحينئذ ماذا نصنع؟ ها نكرر العين أو نكرر اللام، كذلك جلبب نقول على وزن فعل، مما لامه الثاني أصل حتى يصير الملحق موازنا للملحق به في حركاته وسكناته وعدد حروفه فيتصرف تصرفه، هذا المراد يتصرف تصرف، هذا هو الغاية، لكن باب أكرم يكرم إكراما ليس فيه أكرمة فعللة، سمع؟ ما سمع فعللة أكرمة، فحينئذ لم يتحد مصدره مع مصدر ماذا؟ دحرج يدحرج دحرجة، ولو قيل إن باب الإفعال موافق للمصدر الثاني أجيب بأن المراد أولا الزيادة أن تكون لذات الغرض اللفظي لا للمعنوي فيخرج باب الإفعال، وقيده بعضهم بكون الاتحاد مصدرين أن المعتبر هو المصدر الأول، أن المعتبر هو المصدر الأول، فحينئذ باب الإفعال الإكرام هذا وافق المصدر الثاني للأول، لأن يعني إفعال هذا كدحراج مثله، دحراج دحرج يدحرج دحراج، فعلل أكرم يكرم إكراما مثل دحراجة، حينئذ اتفق معه في المصدر الثاني، نقول الشرط الاتفاق في المصدر الأول، بدليل ماذا؟ أن عربدة وقحطبة هذه من الملحق، وهي وافقت في الأول دون الثاني، عربدة يعربد، عربدة معنى سأخلقه، عربدة يعربد عربدة، ولم يسمع عربادة ما سمع، حينئذ لو كان الشرط هو اتحاد المصدرين حينئذ خرج عربدة وقحطب يقحطب قحطبة ولم يسمع قحطابا، حينئذ صار الذي يكون موازيا أو اتحاد المصدرين هو اتحاد المصدر الملحق الذي ألحق في باب فعلنا أن يكون موازنا لباب دحرجة. وأما الفعلان فهذا ليس بشرط، لماذا؟ لوجود الملحق دون سماع فعلان والذي سمع فيه فعلنة، ولوجود الفعلان دون وجود فعلنة، حينئذ هذا للإدخال والإخراج، وسيأتي مزيد بيان. ولذلك قالوا لما عرفنا الآن أن الزيادة لأجل الإلحاق، إلحاق بناء ببناء، عرفه بعضهم بقوله الإلحاق جعل كلمة مثل أخرى، جعل كلمة مثل أخرى بسبب زيادة حرف أو أكثر لتصير الكلمة المزيد فيها مساوية للملحق به في عدد الحروف والحركات المعينة والسكنات بحرف واحد أو أكثر، لأن الملحق في باب الأفعال على ثلاثة أنواع سيذكرها المصنف متتابعة، على ثلاثة أنواع. النوع الأول ملحق بدحرجة، وهذه هي ستة الأبواب التي سيذكرها مثل جلبلة. الثاني ملحق بتدحرجة وهو الرباعي المزيد بحرف واحد نحو تشيطنا. الثالث ملحق بحرنجمة، هذا الخماس رباعي مزيد بحرفين مثل ماذا؟ إقعنسسة. إذن الملحق في باب الفعل ثلاثة أنواع، ملحق بفعلله كدحرجة، ملحق بالرباعي المزيد بحرف تشيطنا، ملحق ب ويقال فيه ملحق بتدحرجة لأن أصل دحرجة زيدت عليه تاء في أوله ويسميها البعض تاء المطاوعة. الثالث الملحق بحرنجمة أو أصل رباعي زيد عليه حرفان نحو إقعنسسة، نحو إقعنسسة. ولذلك قال بسبب زيادة حرف أو أكثر نحو إقعنسسة، أصل قعسة سيأتي فيه في موضعه. مما يتعلق بباب الإلحاق أن يقال الأكثر الغالب يعني أن يكون معنى الكلمة قبل زيادة الإلحاق وبعد الزيادة متغير أو لا. لما؟ لأن الزيادة لفظية أحسنتم، بخلاف بخلاف ما هو هناك زيادة لمعنى، فحينئذ الأصل كما ذكرناه القاعدة المطيد أن يكون الفعل بعد الزيادة مخالفا لمعناه قبل الزيادة، أما هنا فلا. إذا نقول الأكثر يكون معنى الكلمة قبل زيادة الإلحاق وبعد زيادة الإلحاق متحد، لأن الغرض بالزيادة هنا أن يكون تصريف الكلمة التي زيد عليها مثل تصريف الكلمة الملحق بها من جهة اللفظ، فيكون موازنا للفعل الماضي في عدد الحروف والحركات والسكنات، وكذلك المضارع، وكذلك المصدر الأول وهو فعلنة، وهو فعلنة. وربما كانت الكلمة قبل زيادة الإلحاق غير دالة على معنى، ربما للقلة. قالوا كوكب على وزن فوعل كجوهر، كوكب هذا في باب الأسماء لأن الحاق يكون في الفعل ويكون في الأسماء، كوكب الواو هذا مزيد والمراد به أنه يصير به الثلاثي موازيا للرباعي في باب الأسماء، لكن هل عندنا كوكب؟ لم يسمع ككب لا معنى له، فحينئذ قد يخرج الأصل أو يخرج عن الأصل وهو كون الزيادة التي تكون لغرض اللفظ أن يكون المزيد عليه مسموعا، يكون على ثلاثة أحرف سواء كان في الأسماء أو في الأفعال فيزاد عليه حرف، هذا هو الأصل، ويكون معنى الفعل أو الاسم بعد الزيادة كمعناها قبل الزيادة، لأن الغرض هنا لفظي بحت ولا دخل له في المعنى، لكن قد يوجد بعض الألفاظ التي حكم عليها بكونها ملحقة بالرباعي سواء كان في الأسماء أو في الأفعال لا ثلاثية لها، نقول هذا خارج عن الأصل، ولذلك هي كلمات معدودة ولا أعرف إلا هذا المثال كوكب فقط، ولا يقال ككب بل قال بعضهم لا وجود لها. أن الزيادة التي تكون للإلحاق الأكثر فيها أن تدل على معنى مضطرد هو ما يدل عليه المجرد منها، يعني يتحد الفعل بعد الزيادة مع معناه قبل الزيادة فلا فرق. لماذا؟ لكون هذه الزيادة إنما المقصود بها غرض لفظي ولا معنوي. أن الحروف التي تزاد للإلحاق لا تختص بحروف سألتمونيها كما ذكرناه بالأمس، بل أي حرف يصح زيادته فيزاد. وأما الذي يشترط أن يكون من باب سألتمونيها فهذا مزيد ولم يكن للتكرار أو للإلحاق. أما التكرار هذا لا يشترط، خرج خرج ضعفنا الراء، هل الراء من حروف سألتمونيها؟ ليست من حروف. قطع ضعفنا الطاء، ليست من حروف سألتمونيها. إذن في باب التكرار الذي هو التضعيف، تضعيف اللام إحمار الراء، الراء ليست، هذه لام ضعفة وليست من حروف سألتمونيها. كذلك خرج الراء التي هي العين ضعفة وليست من حروف سألتمونيها. لماذا؟ لكون الزيادة هنا للتكرار، زيادة للتكرار، فلا يشترط كونها من حروف سألتمونيها. وكذلك الإلحاق سألتمونيها قد يكون منها مثل كوكب الواو من حروف سألتمونيها، وقد لا يكون مثل ماذا؟ جلببة الباء الثانية، قلنا هذه زيادة للإلحاق، هل من حروف سألتمونيها؟ ليست من حروف سألتمونيها. أنك لا تدغم في زيادة الإلحاق ولو مع وجود موجب الإدغام. لو وجد جلببة قالوا هذا يمكن الإدغام، بل بعضهم قال بوجوبه بإسقاط حركة الباء الأولى كما هو مصطنع كثير فتدغم الباء في الباء. لكن لو أدغمت الباء في الباء ماذا حصل؟ فات الغرض، لأن الغرض إنما هو ليكون جلبب على وزن فعلنا، ولقيل جلب وإن فعل فعلنا جلب أو جلب بإدغام الباء في الباء، نقول فات الغرض من الزيادة، حينئذ لا يجوز الإدغام. يجب ولو وجد مقتضيه، حينئذ نقول لا يجوز الإدغام، لأنك لو أدغمت في جلبب لفات الغرض من الزيادة، وهو موازنة كلمة لكلمة أخرى. إذن الملحق قاعدة عامة يجب أن يكون مثل الملحق به لفظا، فلا يعل ولا يدغم لئلا يبطل الإلحاق، لئلا يبطل الإلحاق، ولا يبطل بقلب الآخر كما سيأتي في باب سلقى. وستة منها لملحق دحرجة، لملحق دحرجة يعني أصله ثلاثي فزيد عليه حرف واحد لغرض اللفظ وهو الإلحاق، وعرفنا معنى الإلحاق. هذه ستة بالاستقراء والتتبع، وليس لها معنى، ليس لها معنى كما قيل فيما سبق. لماذا؟ لأن الغرض من الأبواب الستة هو الإلحاق، والمسموع هي هذه الستة، وزاد بعضهم أوصلها إلى ثمان. ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي، وهذه الجملة سيذكرها في آخر الباب بعد سرد الست، حينئذ لأولى تأخيرها، لأولى إسقاطها من هنا كما قال بعض الشراح، بالرباعي أي المجرد. إذن هذه ملحقة بالرباعي المجرد. الباب الأول يعني من الرباعي المزيد على الثلاثي الملحق بالرباعي المجرد، الباب الأول من الرباعي المزيد، لأن فوعل هذا رباعي مزيد، أصل فعل فزيدة الواو بين فاء والعين. أما قلنا الأبواب الست هذه كلها ثلاثي مجرد في الأصل، فزيد عليها حرف واحد، إذن هي رباعي مجرد أو مزيد؟ رباعي مزيد، لا إشكال، لا تستغربوا. الباب الأول من الرباعي المزيد على الثلاثي الملحق بالرباعي المجرد ليتصرف تصرفه فوعل، إذن حرف واحد وهو الواو بين الفاء والعين، يفوعل فوعلة وفيعالا، أين الواو؟ قلبت يا، لما؟ لسكونها وكسر ما قبلها، فيوعال فيوعال مثل ميوعال وميوزان، سكنت الواو وكسر ما قبلها فوجب قلب الواو يا. إذا فيعالا أصله فيوعال. فإن قيل سبق تقريرا أن حرف أو مزيد للإلحاق لا يجوز إعلانه، فكيف أعل فيوعال؟ قالوا يجوز يستثنى ما لا يبطل الوزن، يستثنى من الإعلال ما لا يبطل الوزن، لأن المقصود بالزيادة هو أن يتصرف هذا المزيد فيه تصرف الملحق به، فحينئذ ينظر في الوزن هل هذا الإعلال يبطل الوزن أو لا، فإن أبطله لا يجوز الإعلال، فإن لم يبطله فحينئذ يجوز الإعلال، وفي حال هذا لا يبطله. لماذا؟ لأننا قلنا فوعلة، هذا على القول بماذا؟ لأنه يشترط اتحاد المصدرين، وإذا قلنا على الأول وهو أظهر أن المرفع فعلة لا إشكال، لأن الإعلان حصل فيه في عال وهو الثاني وليس في الأول، والضابط هو الأول. إذن إن قيل لا يجوز في الملحقات الإعلان في غير الآخر، كما أنه لا يجوز فيها الإدغام مطلقا، فكيف جاز هنا؟ قيل يجوز الإعلان فيها إذا لم يكن مبطلا للإلحاق بأن يخرج عن الوزن، بخلاف ما إذا أبطل، وما نحن فيه من قبيل الأول، يعني لا يبطل الميزان. موزونه حوقلة، أصله حقلة من الضعف والهرم، فزيد عليه الواو ليصير مثل دحرجة، فصار حقلة حوقلة فعللة، يحوقل يفعلل، حوقلة فعللة، حيقالا في عالم. وحيقالا هذا أصله حوقلة، سكنت الواو بعد كسر فوجب قلبها ياء، يعني حوقلة أصله حقلة أي ضعف وهرم، يحوقل حوقلة وحيقالا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، ثلاثة أصلية وواحد زائد، بزيادة الواو بين الفاء والعين، هذا بيان لمحل الزيادة، بزيادة الواو بين الفاء والعين، والواو هذه من حروف سألتمونيها ولا يشترط فيه ذلك، وبناؤه للازم فقط يعني فحسب، نحو حوقل زيد أي هرم هرم وضعف. الباب الثاني فيعل، بزيادة ماذا؟ الياء بين الفاء والعين، فيعل يفيعل فيعلة، وفي عالم في عالم قلبت الواويان، من يقول نعم في عالم ليازة أصليها، يعني من أصل ليست أصلي بمعنى أصلية، وإنما لم تقلب عن واو، لأن أصل في على يفيعل فيعلة وفي عالم، فزيدت الياء بين الفاء والعين. موزونه بيطرة، يبيطر بيطرة وبيطارا بيطارا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، ثلاثة أصلية وواحد زائد، بزيادة الياء بين الفاء والعين، بزيادة الياء بين الفاء والعين. إذا حدد لك محل الزيادة، وبناؤه للتعدية فقط فحسب، نحو بيطر زيد للقلم، بيطر زيد للقلم بمعنى شقه، فسره نبيل التنصيف على كونه متعديا، أي شقه، بيطر زيد للقلم أي شقه، هذا في القديم، كان يأتي محل الكتابة فيشقه أو يفتحه فيضع الحبر ونحوه. إذن الباب الثاني هو باب فيعلى. الباب الثالث فعولة، فعولة بزيادة الواو بين العين واللام، بين العين واللام، فقيل فعولة فعولة على وزن فعللة فعللة، يفعولوا يفعولوا فعولة وفعوالا فعولة وفعوالا فعولة، هذا موجود كما نص الشارح في كتب اللغة، والثاني هذا مشكوك في وجوده، لكن أكثر الصرفيين يذكرون له مثال وهو جهورة، وفعوالا ذكر الشارح أنه غير موجود في كتب اللغة، لكن المشهور عند الصرفيين أن موزونه كما ذكر هنا موزونه جهورة، يجهور جهورة وجهورة، وجهورا هذا محفوظ، يعني كيف لا يقال، كيف يقال أنه غير موجود في كتب اللغة. موزونه جهورة أصله جهرة على وزن فعل، يقال جهر بالقول رفع صوته به، يجهور يجهور جهورة جهرة، هل بينهما فرق في المعنى؟ هل بينهما فرق؟ شبناك لا فرق، أجيبه لا فرق بينهما في المعنى. لماذا؟ مع كون الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. تقول لا فرق هنا، هذا استثناء من القاعدة العامة، تلك مضطردة نعم، لكن سمعت بعض الأبواب أن الزيادة فيها تكون لغرض لفظي بحت، النظر للفظ فقط دون المعنى، فحينئذ جهرا هو معنى جهورا، سيان قبل الزيادة وبعد الزيادة، وهذا من ضوابط الإلحاق. بيطرا وبطرا، حقلا وحوقلا، كلها بمعنى واحد ولا فرق بينهما. موزون مجهورا، يجهور جهورة فعلالة، وجهورا فعلان، إذن اتحاد المصدران. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، ثلاثة أصلية وحرف زائد، بزيادة الواو بين العين واللام، بزيادة الواو بين العين واللام، هذا بيان لمحل الزيادة. وبناؤه أيضا للتعدية، أيضا أعضى يعيض أيضا، يعني كما بني الباب السابق للتعدية بني هذا الباب أيضا. نحو جهور زيد القرآن، جهور أي رفع صوته بالقرآن، رفع صوته بالقرآن. الباب الرابع فعيلة، يفعيل بضم اللام وليس بالفتح لأنه فعل مضارع مرفوع، فعيلة بزيادة الياء بين العين واللام، وبيطر هناك بزيادة الياء بين الفاء والعين. فعيلة يفعيل فعيلة، وفعيالا دحرج يدحرج دحرجة ودحراجة. موزونه عسيرا، عثرا عثرا، زيد حرف الإلحاق فصار عسيرا على وزن فعلنا، عسيرا فعيلا فعيلا، موازن لفعلنا بفتح الأول وإسكان الثاني وتحريك أو فتح الثالث. عسير يعسير عسيرة وعسيار وعسيار. قال بعض الصوفيين إن هذا الباب مصنوع لا وجود له، لم يسمع في لغة العرب فعيلا، فعيلا بهذا الوزن غير موجود، وإنما المسموع فعيلا بكسر الفاء وليس بعين، ولذلك قيل ليس في الكلام فعيلا بفتح الفاء إلا صهيدا، صهيدا على وزن فعيلا، وهو مصنوع معناه صلب شديد، يعني صهيدا مصنوع معناه صلب شديد كذا في الصحاح، ولهذا لم يأخذ أكثر المصنفين هذا الوزن في باب الملحق، لم يذكروا هذا الوزن لأنه مصنوع، لأن هذا الوزن إما نادر ودائما في التقعيد والتأصيل لا يؤتى بالنوادر وإنما يؤتى بالمشهورات، وأما النادر هذا لا حكم له، فلا يجعل بابا مستقلا، وإما مصنوع، إما نادر وإما مصنوع، ليس بلغة أصلية ولا يوجد في لسان العرب، وإنما موجود فيه عسيرا، عسيرا بكسر العين وسكون التاء وفتح الياء، فعيلا عسيرا بكسر الفاء وسكون العين وفتح الياء. قالوا علامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، ثلاثة أصلية وحرف زائد، بزيادة الياء بين العين واللام، بزيادة الباء بين العين واللام. وبناؤه أي هذا الباب فعيلا للازم، نحو عسير زيد أي طلع، عثر عليه عثورا أي طلع، ويقال عثر عثورا أي ذلا، ولم تستقر رجله موضع وضعه، لكن موجود عثر وعسير، أما عسير على ما ذكره هذا لم يسمع. الباب الخامس فعلنا، يفعلل فعلنة وفعلان، هذا نفسه الأول، وهو باب واحد وزنه فعلنا، يفعلل فعلنة وفعلان، لما عاده؟ هو يقول فعلنا، السابقة كلها فعلنا وفعلنا وفعولا، رجع الوزن الأول فعلنا، أي أحسنت صحيح ما شاء الله. فعلنا الذي معنا هذا ليس رباعيا مجردا، وإنما هو رباعي مزيد فيه، ولذلك مثل له بجلببة، فحينئذ نكون فعلنا لو قيل لك فعلا هذا وزن للرباعي المجرد أو المزيد فيه؟ السؤال فهم السؤال نصف الإجابة. فعلل هل هذا الوزن للرباعي المجرد أم للمزيد فيه أم لهما؟ واحد من ثلاثة، اختر واحد. للرباعي المجرد فقط، للمزيد فيه فقط، لهما. لهما لماذا؟ لأنه يقال فعلل دحرج ويقال جلبب فعلل أيضا، حينئذ جلببة هذا موزون فعللة ودحرج موزون فعللة، إلا أن فعللة وإن استوى في النطق فهو فإذا كان الموزون به نحو دحرج صارت اللام الثانية أصل، وإذا كان الموزون به جلببة صارت اللام الثانية زائدة وليست بأصل. إذن هنا وافقه في اللفظ فقط، وأما في الحقيقة لا، قوله وهو باب واحد وزن فعللة تلك اللامان أصليتان، وهنا الباب الخامس فعلل اللام الثانية الزائدة وليست بأصل، وليست بأصل. فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، ولذلك الكثير يمثل بجلب وجلبب. لماذا؟ لأنه موازن. موازن لماذا؟ لدحرجة، يدحرج دحرجة ودحران. ووزن الكل فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، وأنسب ما يمثل للإلحاق هو جلببة. هذا الباب واضح هذا؟ لأنه على وزن فعلل فهو موافق للملحق به في النطق أيضا، وما كان موافقا له في النطق أيضا ولو كان بحرف زائد فهو أولى بالتمثيل. فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، موزونه جلببة. جلببة كما ذكرنا أن الباء هنا لم تدغم في الباء الثانية، مع أن الإدغام فيه واجب لئلا يبطل الإلحاق بدحرجة، لأن الإدغام يبطل الإلحاق ويكسر وزن الملحق مطلقا كما يبطله الإعلال في الوسط، بخلاف الإعلال في الآخر فلا يبطله كما في سلقة بقلب آخره ألفا لكون الآخر محل التغيير. سيأتي هذا. موزونه جلببة يجلبب جلببة وجلبابا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، ثلاثة أصلية لأنه ثلاث مجرد وحرف واحد زائد، بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره. بين لك أن الحرف المزيد من جنس اللام، يعني مماثلا له، هذا المراد بالجنس هنا، مماثلا له. باء يكون باء مثله في آخره، دل على أن اللام الثانية هي الزائدة وليست اللام الأولى، ليست الباء الأولى الزائدة وإنما الباء الثانية. لماذا؟ لأن كما قيل القاعدة العامة، لأن الأخير أنسب للزيادة، الأخير دائما يكون محلا للزيادة، كما أن الأخير هو محل التغيير، دائما تطرأ تغييرات عن الحرف الأخير. بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره، إذا بين لك محل زيادة، وبناؤه للتعدية فقط فحسب، يعني نحو جلبب زيد إذا لبس الجلباب. كيف هذا؟ يقول بناؤه للتعدية فقط ثم يقول جلبب زيد إذا لبس الجلباب. ها هل يصح المثال؟ مثل بناؤه لماذا؟ للزوم لا للتعدية، لا للتعدية. فإن ثبت في لسان العرب فعل لا جلبب مثله متعديا فحينئذ يعمم الباب. وأما نفس جلبب زيد بمعنى تجلبب، جلبب زيد إذا لبس الجلباب، جلبب زيد يعني إذا لبس الجلباب، قد يحتاج إلى مراجعة. الباب السادس فعل. فعل أصله فعل بزيادة الياء في آخره، بزيادة الياء في آخره، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. فعل آخرها ألف، هل هي أصلية؟ ليست بأصلية. ما أصلها؟ مقلبة عن ياء، والياء هل هي أصلية؟ لا. إذن الألف هذه زائدة مطلقة لأنها منقلبة عن زائد، ودائما الألف تأخذ حكم الحرف المنقلب عنه. انقلبت عن أصل مثل قال قول باع بيع، حينئذ تكون أصلية لا لذاتها وإنما لكونها انقلبت عن أصل. وأما فعلا فعل كما هو هنا أصل فعلا، الياء زائدة للإلحاق، تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. هل هذا الإعلال يخل بالبناء؟ الجواب لا، الجواب لا. إذا وقع الإعلال في الأخير لأنه هو محل التغيير وهو الذي يطرأ عليه التغيير، حينئذ لا يخل بالبناء فيجوز، لا ينافي الإلحاق فعلا. لذلك لما كان أصلها الياء كتبت على صورة الياء. لما كتبت على صورة الياء هنا؟ لكون للإشارة إلى أن أصلها ياء. يفعلي بترك الياء على حالها، لماذا تركت الياء هنا؟ لكسر ما قبلها. يفعلي ياء ساكنة أسقطت الضمة للثقل لأنه فعل مضارع منقوص، كذلك فعل مضارع مخطوب بالياء فهو منقوص، حينئذ يكون إعرابه بماذا؟ مثل يرمي، إعرابه بضمة مقدرة وفتحة مقدرة ظاهرة، بفتحة ظاهرة لن يرمي. كذلك الواو لن ندعو، لن ندعو. إذن هنا يفعلي بقيت الياء ولم تقلب لانتفاء تحركها وانفتاح ما قبلها، ولو كانت متحركة فقد كسر ما قبلها. فعلية فعلية كدحرجة، فعلية تحركت الياء وفتح ما قبلها، فعلية أليس كذلك؟ دحرجة. والقاعدة أن الياء إذا تحركت وفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا، وهنا لا يجوز قلبها ألفا. لماذا؟ لأن هذا الإعلال يخل بالبناء، يخل به بالبناء، فإذا أخل الإعلال بالبناء امتنع القلب ولو كان القاعدة موجودة متوفرة في المحل، حينئذ نقول هذا استثناء من القاعدة العامة، من القاعدة العامة. إذا فعلية لم تقلب الياء فيه ألفا لئلا يبطل الإلحاق لخروجها عن الآخرية بالتاء، لأن ليست آخرة، لو قيل آخرة وقعت أقول لا، التاء جعلت ما قبلها ليس بآخر، التاء زائدة، التاء زائدة، فحينئذ إذا زيد التاء التأنيث على الكلمة قبل زيادتها ما قبلها هو الآخر، ثم لما زيدت صارت هي محل ها الآخر بدليل ماذا؟ الإعراب. تقول صائم، الميم محل الإعراب، هذا صائم، هذه صائمة، زدت التاء تاء التأنيث زائدة أو لا؟ زائدة. طيب قبل الزيادة ما هو الآخر؟ الميم، هي محل الإعراب، هي محل الإعراب، الميم نفسه محل الإعراب، لكن لما زيدت التاء صارت هي الآخر وجعلت ما قبلها ليس بآخرة، فحينئذ لو قيل فعلية فعلية الياء هي الآخر لأن أصله كما سبق فعليا، هذا أصله، فالياء هي الآخر، نقول لا، كانت قبل زيادة التاء هي الآخر، فلما زيدت التاء صارت هي في الأثناء، والإعلال في باب الإلحاق في الأثناء في الغالب أنه يخل بالبناء، فلذلك امتنع قلب الياء ألفا هنا. فعليا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فلا يجوز قلبها ألفا، لأنها لو قلبت ألفا لا اختل البناء، يرد بأن الإعلال في باب الإلحاق يدخل الآخر كما ذكرناه في فعلا، فعليا دخل الإعلال، نقول فعليا كانت آخرا ثم صارت قبل الآخر باتصال تاء التأنيث بها، بدليل ماذا؟ صائم وصائمة، صائم التنوين أو الضمة صدرت أو ظهرت على الميم فهي آخر ولا إشكال، لما زيدت التاء صارت الميم ليست بآخر. فعلية وفعلاء، فعلاء دحراجا، دحراجا فعلاء، هذا بالهمس أصله فعلايا، فعلايا يعني إحراجاً. قلبت الياء ألفا، فعلايا قلبت الياء ألفا. أولا قلبت الياء ألفا لكونها واقعة بعد ألف زائدة، فاجتمع عندنا ألفان، اجتمع عندنا ألفان، فانقلب الألف الثاني همزة فصار فعلا، صار فعلا. إذن الهمزة هذه من أين جاءت؟ أصلها فعلايا، وقعت الياء بعد ألف، كما في بناي وقعت الياء بعد ألف الزائدة، فحينئذ وجب قلب الياء ألفا. كذلك الأصل نقول التقى ألفا فنحذف، لكن لو حذفنا لبطل البناء، فتعين ماذا؟ قلب الألف الثانية همزة. وإن الأصل هو هذا، أن نقول ألفان اجتمع عندنا ألفان، حينئذ وجب حذف إحداهما، لكن لو حذفت إحدى الألفين لاختل البناء، فوجب قلب الثانية ألفا، فاجتمع ألفان فانقلب الثاني همزة فصار فعلا، ولم تحذف إحداهما لئلا تكون الممدودة مقصورة فيختل الغرض، هكذا قيل بعضهم، قال بعضهم. موزونه سلقى، أصله سلقى، سلقى زيدت عليه الياء بعد القاف، يعني بعد ها بعد لامه، فقيل سلقيا سلقيا، فعللا سلقيا، يعني الأول مفتوح الثاني ساكن والثالث مفتوح، هذا المراد. يسلقي سلقية وسلقايا، يقال فيه ما قيل في الأول. سلقاء هذه الهمزة أصلها ألف، والألف مقلبة عن ياء، لأن الموزون حكم حكم الوزن، فإذا قيل في فعلاء أن أصل الهمزة هذه ألف، وأصل ألف مقلبة عن ياء، كذلك سلقايا هذا الأصل. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، ثلاثة أصلية وحرف زائد، بزيادة الياء في آخره يعني بعد لامه، ثم قلبت الياء ألفا في الماضي، قلبت الياء ألفا لأنه يقال فعلا هو الأصل. إذا قيل زيدت الياء في آخره، أين الياء؟ ها قلبت ألفا، قلبت الياء ألفا. وبناؤه للتعدية نحو سلقيت رجلا، سلقيت رجلا أي ألقيته على ظهره وأوقعته على قفاه، سلقيت فعل فاعل، ورجلا ها مفعول به. ويقال لهذه الستة، ويقال لهذه الأبواب الستة أي المعدودة بالستة، ويقال أي يسمى لهذه أي الأبواب الستة الملحق بالرباعي المجرد، زيد المجرد أحسن، يقال لهذه الأبواب الستة الملحق بالرباعي المجرد، يعني أصل الفعل الذي ألحق أصله ثلاثي، فزيد عليه حرف التي هي الأبواب الستة لتصير مثل الرباعي المجرد في حركاته وسكناته ووزنه ومضارعه ومصدره. ولذلك قال ومعنى الإلحاق، الواو هذه للاستئناف، الواو للاستئناف البياني، لأنه يرد السؤال إذا قال يقال بهذه الستة الملحق، يرد السؤال ما معنى الإلحاق، ما معنى الإلحاق، فقال ومعنى الإلحاق عند الصرفيين اتحاد المصدرين أي الملحق والملحق به، الجلببة والجلباب، والملحق به الدحردة والدحراد، هذا مطلق كلام المصنف، اتحاد المصدرين أي تسيرية، الملحق الذي هو مثل جلببة، جلببة يجلبب جلببة وجلبابة المصدران، والملحق به دحرجة ودحراج، إذا اتحد المصدران أو لا؟ اتحد المصدران، جلببة يجلبب جلببة ودحرجة وجلبابا ودحراجا، اتحد المصدران. والبعض يرى أن الشرط هو اتحاد المصدر الأول فقط، وهو فعلته، وهو فعلنته، لماذا؟ بالإدخال والإخراج، الشرط هذا يدخل ويخرج، يدخل ماذا؟ ما سمع فيه من الملحق، سمع فيه المصدر الأول ولم يسمع الثاني، وحكم عليه بأنه ملحق بالرباعي المجرد، مثل ما ذكرناه في عربدة، عربدة يعربد عربدة ولم يسمع إربادة، هل هذا ملحق أو لا؟ قالوا ملحق، إذا لم يتحد المصدران وإنما وجد الأول، فلو قيل باتحاد المصدرين معا خرج عربدة وقحطبة. وللإخراج ما سمع فيه الثاني دون الأول، وهو باب أكرمة، باب الإفعال السابق، باب الإفعال، نقول إفعال هذا على وزن الإحراج، مثله هل نقول هو من الملحق؟ نقول لا، ليس من الملحق. لماذا؟ لانتفاء المصدر الأول وهو فعلة. ويمكن أن يزاد عليها أيضا، يقال الزيادة التي في الفعلان لذات معنى، وهنا لغرض لفظي ومعنى الإلحاق، اتحاد المصدرين. وبعضهم يقول القصد بالإلحاق تكثير الأبنية لغرض المبالغة، لغرض المبالغة تكثير الأبنية. ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين أي الملحق والملحق به، المراد من المصدر المصدر الأول فعلالة دون فعلان لعدم اضطراد، هذا الأصح. فإن مصدر عربد وقحطب يديء فعلالة لا فعلالا، فخرج باب الإفعال عن كونه ملحقا بدحرجة، ودخل معنا عربد وقحطب ونحوه وثلاثة منها، لما زاد على الرباعي المجرد لما أنهى الملحق بالرباعي المجرد وذكره بعد الرباعي المجرد، ولم يذكر الرباعي المزيد لكون الملحق أو الأبواب الستة الملحقة بالرباعي المجرد أنسب بالذكر من الرباعي المزيد فيه، لأنه كما سيأتي أن الرباعي المزيد نوعان، مزيد بحرف فيصير به خمسة أحرف، ومزيد بحرفين فيصير به ستة أحرف، وهذا يأتي بيانه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.